الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا محمد آله وسلم تسليما. قال المصنف عليه رحمه الله تعالى: غسل الميت أو غسل الميت. غسل الميت هذا الفصل بعد ما انتهى المصنف من الأحكام التي تتعلق بالجنازة، سواء كان ما يتعلق بالمريض وزياء عيادة المريض إلى قضية الوفاة من استقبال القبلة إلى التلقين إلى غير ذلك. فإذا وقعت الوفاة تعين على الميت أصله، تعين على الميت أصله. فقال المصنف عليه رحمه الله تعالى: ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء. إذن الإيجاب ليس على الميت في ذاته، وإنما هو على الأحياء، وقد مر بنا هذا الكلام في باب الغسل. والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه وأحد الزوجين بالآخر، ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر، وفي الآخرة كافور. وتقدم وتقديم الميامن أو تقدم الميامن ولا يغسل الشهيد. إذن هذا الذي معنا الآن من الأحكام من حيث الجملة. قال المصنف رحمه الله: أقول أما وجوب غسل الميت على الأحياء فهو مجمع عليه. فهو بماذا مجمع عليه؟ طبعا قضية الإجماع ليس بالصحيح، لكن المصنف اعتمد على بعض نقرة الإجماع، بعض نقرة الإجماع، لكن الخلاف وجد أنه عن بعض المالكية ذهبوا إلى خلاف هذا القول. على كل من قال: كما حكى ذلك المهدي في البحر والنووي. النووي عليه رحمة الله تعالى في صحيح مسلم نقل الاتفاق على وجوب غسل الميت على الأحياء. قال الحافظ معلقا على هذا الإجماع في الفتح: وهذا ظهور شديد منه. أي ماذا؟ قال: فخلاف مشهور من المالكية، فاشتهر عنه بأنهم خالفوا في ذلك. ورجح القرطبي، قال في شرحه لمسلم وهو أبو العباس القرطبي، رجح القول بماذا؟ بسنية الغسل على الأحياء ليس وجوبا في حقه. والصحيح المشهور هو أنه واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط على الآخرين، لكن إذا تركوه بدون تغسيل فالإثم لاحق الكل، لاحق ماذا؟ الكل، من كان بجانبه ومن كان قريبا منه. قال: ومستند هذا الإجماع أحاديث الأمر بالغسل والترغيب فيه، كالأمر منه صلى الله عليه وسلم بغسل الذي وقصته ناقته وبغسل ابنته زينب، وهما في الصحيح. طبعا كلاهما في الصحيحين بالنسبة لقصص عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي مات ومحى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غسلوا وكفلوه في ثوبيه. وكفنوا بماذا في ثوبه؟ وكذلك أيضا ابنة زينب عندما توفيت، كما جاء في حديث سلمة أنها قال: غسلناها سبعا وخمسا واجعلنا في الآخرة كافورة، الحديث المشهور في هذا الباب. إذا هذا بالنسبة إلى الغسل قد ثبت فيه الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك نقول هذا دليل من الكتاب. أيضا كثرة أهل العلم القائلين بالوجوب. قال: وأما كون القريب أولى بغسل قريبه فلحديث ليلى ليليه أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة. قال: أخرجه أحمد والطبراني وفي إسناده جابر الجعفي. جابر الجعفي متروك، والخلاف فيه شديد بين أهل العلم، لكن أرجح الأقوال فيه بأنه بماذا متروك. هذا الحديث المسألة يا إخواننا القريب، أول ما يبدأ بماذا؟ القريب في تغسيل الميت، دون أن نذهب بماذا إلى البعيد. لكن قال العلماء بالقيد القريب الأعلم، لابد أن يكون بماذا متعلم، القريب الأعلم. أما إذا لم يكن عنده علم في قضية التغسيل فلا يقدم في هذا الحال، فلا يقدم بماذا في هذه الحال. ثم قال: فإن لم يكن يعلم فما ترون عنده حظا من ورع وأمانة. هذا يا إخواننا لابد أن المغسل يكون عنده ورع وعمل. قد تكون هناك عيوب لدى الشخص تظهر، فالشخص اللي يكون متورع في نقل هذه الأشياء ستره الله عز وجل وأكمع عليه ستره حتى مات، ويأتي هذا الشخص ويحاول أن يهتك الستر، فعند ذلك اشترط العلماء أن يكون صاحب ورع وكذلك أيضا صاحب أمانة. صاحب ماذا؟ أمانة. تنقل قصة غريبة يعني الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى، في امرأة وقعت في أيام الإمام مالك أنها كانت تغسل في امرأة، فلصقت يدها في يدي على فرج امرأة التي كانت تغسل، فاستفت الإمام مالك بهذا واستفت علماء المدينة، فلما بلغت إلى مالك قال دلوني على المرأة، فسأل الإمام مالك أقلت في حق المرأة شيء؟ قالت نعم. قال وماذا قلت؟ فقالت لما وصلت إلى هذا رمتها، وقالت لما وصلت في تغسيل فرجها قالت لطال هذا الفرج في معصية الله تشير، فلصقت يدها بيد الميت أو بفرجها، فأمر مالك بجلدها ثمنه. فقيل لما جلدت رفعت بماذا يدها؟ لأنها فرية. قالت والعلماء عموما يقولون بأنه لا ينبغي الإنسان أن يظهر عيبا في الميت إلا أحيانا يكون صاحب معصية وتظهر فيه العظة والعبرة. بعض الناس حديث عهد بمات، لكن تجد قد يعتريه الدود يخرج من فمه بسبب المعاصي والذنوب، فقد يحذر الإنسان بمثل هذه القصة، لكن الأولى ستر الشخص بعين، يقول رأيت أشخاص مرت كذا وكذا وهو لم يكن قريب من الله عز وجل فأدى به الأمر إلى هذا الشيء، وهذا كثير حاصل بماذا في الناس. قال والحديث وإن كان لا يصلح للاحتجاج به ولكن للقرابة مزية وزيادة حنو وشفقة، أي نزيد حنان له وشفقة، وكذلك أيضا أن القريب يحاول دائما أن يستر معايب قريبه، وشفقة توجب كمال العناية، ولا شك أنها وجه مرجح مع علم القريب بما يحتاج إليه في الغفي الغسل، لابد أن يكون متعلم بذلك. وستدين كيفية الغسل. قالوا أما كون أحد الزوجين أولى بالآخر فلقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. أخرجه أحمد وابن ماجه والدارمي وابن حبان والدارقطني والبيهقي، وفي إسناده محمد بن إسحاق ولم ينفرد به، فقد تابعه عليه صالح بن كيسان، وأصل حديثه في البخاري. هذا الحديث حسن، ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث كما في سيرة ابن هشام وأيضا في مسند أبي يعلى، فالحديث بماذا حسن؟ وجاء في بعض اللفظ آخر فهيأتك ودفنتك. قال العلماء والمقصود بالتهيئة هي كامل ما تحتاج إليه الميت حتى يوارى في قبره، قال وقالت عائشة وفي لفظ ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. وقالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. والحديث حسن. وأخرج أحمد وابو داود وابن ماجه وقد غسلت وقد غسلت الصديق أبو بكر رضي الله عنه زوجته أسماء، وهي أسماء بنت عميس رضي الله عنهم أجمعين. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أوصى أبو بكر أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، والذي فيه التوصية فيه محمد بن عمر الواقدي وهو متروك، وكذلك ابن أخ الزهري عن الزهري فكذلك أيضا متروك. قال كما تقدم في الغسل لمن غسل ميتا وكان ذلك بمحض من الصحابة ولم ينكروه. إخوان هذه المسألة، مسألة تغسيل الميت أحد الزوجين يغسل الآخر، ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الأولى، أن يغسل الرجل زوجته والزوجة زوجها، هذا الأولى من حيث الأولى يعني. وخالف في هذه المسألة أبو حنيفة وكذلك أيضا رواية لأحمد وذهب الشعبي وغيره. بماذا استدلوا؟ قالوا بمجرد الموت انقطعت الزوجية بينهم فصارت المرأة أجنبية عنه، وعند ذلك إذا غسلته فهي تنظر إلى رجل أجنبي غير جائز أن تقوم به. وهذا الكلام بعيد لا سيما مع وجود الأدلة الدالة على ذلك، ومنها حديث عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. وكذلك أيضا الحديث: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك. فهذا كله يدل على أن جائز الفعل أن يقوم به أحد الزوجين للآخر، لكن وجه الدلالة ما استدل به أولئك أن بالموت تنقطع القرابة بين الزوجين، تنقطع القرابة بماذا؟ بين الزوجين. قال: وغسل علي فاطمة رضي الله عنهما كما رواه الشافعي والدارقطني وأبو نعيم والبيهقي بإسناد حسن، وفيه أم جعفر ويقال لها أم عون، وهي مجهولة كما نص الحافظ عن هذا في التقرير. فيها بماذا؟ أم عون ويقال لها أم جعفر، مجهولة مجهولة كما بماذا ذكر في التقرير. لكن كما ذكرنا أن تجد العلماء قد يتساهلون في قضية النساء في قضية الجهالة، لكن في الحديث لا يصح ويبقى مجهول، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور كما ذكرنا جمهور العلماء. جمهور العلماء هنا مسألة يذكر العلماء مسألة، هل يعني في قضية القرابة هل الرجل يستطيع أن يغسل أمه أو أخته أو كذلك ابنته؟ فكلهم باب القرابة وهن محارم له، فهل هن هل يغسلهن أو لا يغسلهن؟ اختلف العلماء بماذا في ذلك. فذهب البعض إلى أنه يجوز التغسيل للضرورة وهو قول مالك والشافعي، ومنعه أحمد وأبو حنيفة. يقول بالضرورة إذا لم توجد مغسلة تغسل، فيغسل الإنسان أمه أو أخته أولى من غيره، وهذا بماذا؟ من باب الاضطرار عدم وجود غيره، أو كذلك يكون في مكان ليس فيه إلا هو فيغسل عند ذلك. وهذه المسألة كنا نقول هل ييمم أو يغسل؟ قد يكون التيمم منه هو وارد يعني، أو يغسل، لا يقوم بتغسيل مع الستر لهم، يقوم بقدر المستطاع أن يستر لذوي محارم ويغسلهن، وجاز له ذلك. هذا بماذا؟ على قول، وخالف ذلك ما ذكرنا أحمد والشافعي، وذهب مالك إلى جواز ذلك، لكن الذين جوزوا بشرط أن يضطر إلى ذلك اضطرار، لا أنه يكون عن اختياره، لا أن يكون بماذا؟ عن اختياره. أيضا كذلك مسألة أخرى يعني نأتي إلى قضية كيفية تغسيل الميت، وسيأتي ما يكون الغسل يكون ثلاثة أو خمسة سيأتي هذا. قال: وأما كون الغسل يكون ثلاثة أو خمسة أو أكثر بماء وسدر، فلقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة الغاسلات لابنته زينب: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا. وهو في الصحيحين من حديث أم عطية، وفي لفظ لهما أيضا: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. وفيه دليل على تفويض عدد الغسلات إلى الغاسل. هذه المسألة وأن نأتي إلى مسألة الثلاث. أجمع الصحابة، وهذا ما نقل الصنعاني اتفاق عن الصحابة، أنه الغسل سبع، مع أن الصنعاني عفوا نقل اتفاق مطلقا لم يقل عن الصحابة فقط أن الغسلات ثلاثة يستحب استحبابا، لكن الخلاف مشهور، خلاف في هذا بماذا مشهور. فبعضهم مثل الظاهرية ذهبوا إلى وجوب الثلاث، ذهبوا إلى وجوب بماذا؟ الثلاث. وكذلك نقل هذا القول عن الأحناف وكذلك المزني والحسن البصري أنهم يقولون بثلاث غسلات يغسل بماذا الإنسان. هذا من حيث بدأ الاستحباب. ثم يقول هنا فالرسول صلى الله عليه وسلم وكل هذا الأمر للنساء قد تحتاج أكثر من ثلاثة غسلات. يعني ممكن يكون في تقصير في بعض الغسلات، يكون الحاجة أكثر طالب المرأة المرض أو طالبها أو طالب الرجل المرض فاحتاج إلى أن ينظف أكثر من مرة، ففي هذا الحال قال أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. إذن يفوض الأمر للغسل بحسب ما يرى، فقد يكون أكثر مرات يريد بماذا بالغسل، لكنها سبعا أو خمسا بحسب الأولى أن يكون وترا، وهذا كله جاء في بماذا أن يكون وتر لها. نأتي لكيفية الغسل. الغسل كما يغسل الإنسان نفسه من جنابة كذلك أيضا ينبغي أن يغسل الميت. أولا حكم التجريد من الثياب، هل يجرد من ثيابه أو لا يجرد من ثيابه؟ هذه المسألة كذلك أيضا العلماء فيها قول. فنقل التجريد عن مالك وأبي حنيفة وأحمد، ونقل غيره عن المسيري ورواية أحمد تجريد الثياب يجوز أو لا يجوز. بماذا هو دليل جمهور العلماء؟ قالوا لما جاء في قضية وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في قضية تجريد الثياب، فقالوا هل نجرده كما نغسل موتانا بغير؟ دل هذا أخذ العلماء من هذا على أن أصل الموت يجردون من ثيابه، لكن لما أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم هل نجرده ولا نجرده، ثم كان آخر أمرهم أن غسلوه في ثيابه صلى الله عليه وسلم. إذن غيره مجرد من الثياب، يجرد ولابد أن يبقى ما يستر له السوء، لأن محرم النظر إلى السوء سواء كان ميتا أو حيا، فعند ذلك يستر، لكن يجرد بماذا من ثيابه. فهذا أول ما يقام به أن الميت يسجى فوق مكان للغسيل ثم تجرد منه ثيابه، ثم طبعا قبل هذا يترك له ما يستر عورته، وفي العادة طبعا ستر العورة يوضع في قماش، في قماش قد يكون من الركبة إلى السرة ساتر لهذا، ثم ترفع باقي الثياب لا يبقى عليه من الثياب شيء، ثم يغسل. والتغسيل يبدأ بهذا طبعا في السدر بماء وسدر، جاء في بعضنا يقول بماء وسدر، والمقصود بالسدر هو كالصابون الذي يستعمل نحن في هذه الأيام، يستعمل في ذاك الوقت يستحب في الغسلة الأولى أن يستعمل فيها صابون طيب في الغسل حتى يغسل به الإنسان. فإذا بهذا وكل غسلة يعني إذا غسله بالصابون يقوم بتغسيله الغسلة الثانية، ثم هل يمضمضه ويقع له استنشاق ويوضئه أو يوضه؟ فالصحيح بأنه يتوضأ، خلافا لأبي حنيفة الذي قال لا يتوضأ بالنسبة للميت لا يوضأ، وكذلك المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحاول أن يجلس ويضغط على بطنه إن كان في بطنه فضلات حتى تخرج منه. يقول ابن المنذر وليس على هذا دليل ثابت من السنة، لكن فعله لا ينكر، قد يكون الإنسان كل ما يكون صالح الإنسان يقوم به. بعضهم نقل بأنه يعني تقلم أظافره ويؤخذ من شاربه ويحلق شعره وغير ذلك، هذا ليس فيه دليل ولا ينبغي أن يفعل بالميت، فكما مات يترك وعند ذلك يغسل بالكيفية التي هو فيها موجود، لا تقلم لا أظافره ولا غير ذلك إلا إذا احتيج إلى هذا، بحيث بعض الناس كما ذكرنا أن أظافره طالت حتى صار مستقبح من طول مرضه، فممكن أنه في هذه الحالة ينقى بماذا منه هذا الأمر، ثم يبقى في تغسيله فيوضع على المكان الذي يراد منه الغسل فيصير في تغسيله. فكيف يفعل تغسيله؟ يؤخذ غسلة أولى الآن بماء وسدر بكامل جسمه حتى إذا كان فيه شيء عالق من الاتساخ يحاول أن ينزل، وبعد هذا يغسل الإنسان يعني يدفع عنه إذا كان فيه أذى خرج منه غائط أو كذلك بول، ويغسل مكان المخارج، ويغسل الإنسان بخرقة في يده تفعل، فيقوم بتغسيل الميت ابتداء وسكب الماء لماذا عليه فوق السترة التي وضع عليه، فهذا اشترطوا أن يكون فوق السترة، وأحيانا يستعملون في خراطيم في قضية الغسل. فعلى كل نقول هذا الاستعمال جائز سواء فعل هذا أو فعل هذا، المهم أنه يقوم بتغسيله، ثم بعد ما يفعل هذا يوضئه وضوءه للصلاة، ثم يضع فوق رأسه ماء يشبهه ثم يغسل سائر جسمه ويبدأ بالميامن قبل الميسر وأعالي الجسم قبل أسفله حتى ينتهي من ذلك فيغسلنه يغسلهم ثلاثة أو يغسلنها إذا كانت امرأة كذلك ثلاثة وإن رأوا الزيادة على ذلك يزال. قال واجعلنا في الآخرة كافورا. اختلف العلماء في كافور أين يوضع، فمنهم من قال يوضع في الحنوت ومنهم من قال يوضع في الغسلة الأخيرة، وذهب الجمهور إلى ظاهر الحديث أنه يوضع في الغسلة الأخيرة هذا الكافور، ومنهم من يقول لا يوضع في الكافور في الحنوت وهو الكفن الميت يملى بماذا كافور في ذلك الوقت. وعلى كل الظاهر النص يفيد أنه يجعل في الآخرة بماذا كافورا في الغسلة بماذا الأخيرة، وأيضا كذلك لا ينافي أن يوضع في الكفن شيء من الطيب حتى يدخل قبره وهو مطيب إكرام للميت وإكرام بماذا لموتانا كما أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا إخواني إذن ما يتعلق بقضية الغسل كيف يغسل الإنسان، وهذا يفعل كم مرة معه؟ يفعل معه ثلاث مرات كما ذكرنا، وإذا رأى المغسل أكثر من ذلك فعل أكثر من ذلك، لكن هذا هو السنة الذي يقوم به، ودل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم المغسلات ابنته زينب رضي الله عنه أجمعين. قال وأما قوله لا يغسل الشهيد، قال ومن حديث معطية هذا ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وهذا فيه رد على أبي حنيفة، فيه رد على أبي حنيفة فبقول بأن هناك وضوء وهناك التيمم. قوله ما قال إذا بميان مواضع الوضوء منها، اختلف العلماء هل المقصود نبدأ بالميامن أو بالوضوء أولا، لكن الأصل هو الجمع بين الأمرين، نبدأ بمواضع الوضوء وهذه المواضع هي نبدأ بالميامن قبل الميسر، كما جاء في عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يجبه التيمم في تنعله وتطهره وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. قال قوله ولا يغسل الشهيد، فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك غسل شهداء أحد وغيره، ولم يرد عنه أنه غسل شهيدا، وبه قال الجمهور وخالف في هذا كذلك أبو حنيفة. من هو الشهيد الذي يغسل؟ لا يغسل إخوانا، شهيد المعركة الذي يموت في ساحة القتال، لكن من أصيب في مكان في المعركة ثم خرج ورجع إلى بيته وبقي يوم أو يومين ثم مات يغسل ويسمى شهيد حكما لا حقيقة، لكن من مات داخل المعركة بتلك الثياب التي هو عليه هذا يغسل، من مات في أرض المعركة لا يغسل يترك، وما غيره بماذا يغسل. خالف أبو حنيفة يقول لا يغسل أي كل حتى الميت هذا يغسل، هذا شو يسميه الشهيد حقيقة. قال وأما من أطلق عليه اسم الشهيد كالمطعون والمبطون والنفساء ونحوهم فقد حكي في البحر الإجماع على أنهم مغسلون، وهذا ايش يسميه الشهيد حكما، ويلحق به من الذي مات طعن في أرض المعركة كما وقع في أسعد سعد بن معاذ لما أصيب في أكحله ثم رجع ومات بعد ذلك وغسله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة المشهورة بماذا في هذا الأمر. فإذا نقول الشهيد يعني ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يغسل، يبقى في دياله ويذهب في دم. لماذا قال العلماء ما الحكمة في ذلك؟ لكي يشهد له الدم يوم القيامة بأنه شهيد عند الله سبحانه وتعالى، لأن له الشهادة عند الله عز وجل، فهذا من باب الشهادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي وقصته ناقته وهو يعني يطوب بالبيت قال اتركوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المرء على ما مات عليه، فكذلك هذا الباب الذي بين أيدينا أن الشخص إذا مات شهيدا فيشهد له هذا الدم بأنه شهيد عند الله سبحانه وتعالى، فاللون لون الدم وينبعث منه يوم القيامة عند الله مسكين، عند الله بماذا مسكين. إذا هذا ما يتعلق بقضية التغسيل. من مع سؤال إخواننا في غسل الميت؟ نعم، يعني أول ما يغسل بالصابون مثلا، نعم هذا، نعم هذا الذي ذكر السدر، السدر نعم نعم، والمرة الثانية كذلك بالصابون إذا احتاج إلى ذلك، نقول بحسب الحاجة، قد لا يكون له حاجة وقد يكون حدث حديث عاد باغتسال قد يحتاج إلى صابون حتى في الأصل يعني. والثالث الأخير يجوز بالكافور هذا، الثالث الأخير بالكافور يضيف في الماء كافور ويغسله، يعني لا وتكون فيه الريحة طيبة، المقصد أن الميت يغسل ويدخل إلى قبره يزفر وفي أفضل ريح وفي أفضل حال. ولا يبلل كثنة بشرة. لا يبلل ينشف طبعا لابد جسم كامل ثم يأتي لتكفير ميت سندخله الآن بكثير ميت إن شاء الله. نعم. حضرتك قلت يختلف العلماء في يعني غسل الرجل مثل ابنته أو أمه أو كذا. نعم. ولكن أنا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني غسلنا زينب ابنته. نعم. فهذا يعني يدل على أن الرجل لا يغسل ابنته، هل يعني هذا يكون دليل على أن لا لا يكون هذا الأفضل أن غيره الرجل قلنا إذا اضطر الذين قالوا بالجواز يقول مع الاضطرار. مع الاضطرار. آه. الذين قالوا بالجواز يقول إذا اضطروا كذلك، لكن بغير اضطرار الشافعي والمالكي يقول بهذا. لا مش أفضل ولا لا شك الأفضل هذا قليل. لكن لو كان واحد مع ابنته في توفيت عليه في مكان في طريق سفر ولم يجد احد، ماذا يفعل؟ اما ان يغسله او يمنمها، يعني يجوز لان سنه لحكم المحروق. اذا الشخص مات محروقا فماذا يفعل؟ يغسل او كذا؟ قد يمنم لا يستطاع قرب الماء لا يزيد نسوءا في حال هذا الحال. وان كان في حضره نسوه يغسلنا او وان كان في حضره نسوه فالنسوه يغسلنا. نسوه يغسلنا. ايه النسوه يغسلنا. نعم. هذا بدون أفضلية، يجب أن النسوة يغسل، لا يغسل الرجل زوجته، لكن بغير هذا. نعم. أحيانا الناس يحتاجون لمساعدة لغسل الميت، مساعدة من أشخاص يعني، هل يوجد هنا يعني عدد أو يوجد؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يخاطب النساء يساعد بعضهم قال اغسلنا أنتم مجموعة النسوة الذي قاموا بالتغسيل، وعادة المغسل يحتاج إلى هذا، وينبغي في هذا الأمر أن يكون الناس تتفقه الغسل يعني، لا أن نعرف كيفية الغسل ويمارس الإنسان بصفة فهو قرب إلى الله سبحانه وتعالى وشيء يلقى به من الخير عند الله شيء كثير. يعني بعض الناس أنه يعني ربما ما مارس الشيء، وهذا يعد من القربات عند الله سبحانه وتعالى، تسجية الميت وتغسيله وتكفيره وتقديمه إلى قبره، هذا يعتبر من أفضل القربات. ولكن الحق لابد أن يعرفوا هذه المسائل في قضية التغسيل والتكفير وكيف نفعل بماذا بموتانا. وماذا ورد شيء في فضلك غسل الميت؟ ولم يرد شيء ورد في عموم العمومات. قال فصل في تكفير الميت. تكفير الميت نأتي بعد الغسل ندخل في قضية التكفير، كيف نكفر موتانا ونقوم بذلك. قال ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره، ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة، ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها وندب تطيب بدن الميت وكفنه. إذا هذا خالد المسائل التي معه الآن قضية تكفير الميت، كيف نكفن هذا الميت؟ فقال المصنف رحمه الله قوله: وأما تكفينه بما يستره فلأمره صلى الله عليه وسلم بإحسان الكفن، كما في حديث إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، وهو في صحيح مسلم حيث جابر رضي الله عنه وغيره من حديث أبي قتادة وهذا عند الترمذي. والكفن الذي لا يستر ليس بحسن. أو نأتي إلى حكم التكفين. حكم التكفين أجمع العلماء على أنه واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط على الآخرين ويجب أن يقوم به. ثم نأتي قال بما يستره طيب مثلا التي بعدها. فإذا نقول واجب كفائي إذا تركه الناس ولم يكفنه أثموا جميعا، يعني نحن نقول في القرية هنا أو في هذه المدينة لو مات شخص منا وبيننا وتركناه ولم نكفنه ولم نغسله نأثم جميعا على هذا الأمر، لأن لم نقوم بماذا بتكفينه. قال فلأمره قال وأما كونه يكفن ولو لم يملك غير الكفن فلأمره صلى الله عليه وسلم بتكفين مصعب بن عمير في النمرة التي لم يترك غيرها كما في الصحيحين وغيرهما من حديث خباب بن الأعرج. اختلف العلماء في هذه المسألة إذا مات بينه وترك قريب من الماء ما هي الحقوق المتعلقة بالترك، وهذا تجده دائما في باب الفرائض والمواريث تكلم عليها العلم. الحقوق المتعلقة بالتركة: أول أمر تجهيز الميت من شراء كفن وأجرة غسال وكذلك أيضا أجرة الدافن والحافظ، إذا لم يوجد إلا بالأجر فلا بد من هذا قبل أي أمر من الأمر، يعني القدر يكون عليه دين يكون عليه أشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في مصعب بن عمير؟ كفنوه في ثوبه، ولا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عنده دين وليس عنده دين. كذلك الرجل الذي وقصته ناقته ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كفنوه في ثوبيه، والثوبان قيمة من المال. لو كان عليه دين يمكن أن يؤدي هذين الثوبين له شيء من المال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عنه، فقالوا بشرف يغفلون في ثوبه. إذن أول أمر يقوم به نأخذ ما عنده من المال في تجهيزه ومؤنة تجهيزه قبل قسمة الأموال. وذلك لا يأتي صاحب ذلك يقول لا أنا عليها. لو كان الشخص فقيرا لا يوجد عنده ما يقوم به يجب على ذويه، لا سيما القرابة الأولى مثل الأبناء، كذلك أيضا الأباء بالنسبة له يجب عليهم أن يقوموا بتجهيزه في الكفن. فإن لم يفعلوا ذلك مع القدرة عسيمة، فإن تعذر ولم يوجد شيء فبيت مال المسلمين هو الذي يتكفل به. فإن لم يوجد بيت مال المسلمين فيجب على المسلمين أن يواروا هذه الجثة، يجب عليهم أن يتصدق ويخرج ما يستطيعوا في قضية تكفين هذا الشخص. لكن الأصل كما ذكرنا من هذا الباب. وهناك بعض الأقوال الأخرى، بعضهم يقول لا قبل هذا ننظر إذا كان عنده من دين، إذا كان لماذا عنده من دين فيؤدى له. وذهب البعض، هذا القول يحضرني أنه ينقل عن بن سيرين وغيره، يقول ننظر يؤخذ الكفن في قيمة ثلث المال الذي عنده، وما زال فلا يؤخذ عنه. وعلى كل نقول أرجح الأقوال ومدامره جماهير أهل العلم أن أول أمر يبدأ في مونة التجهيز هو كفن الميت وتفصيله وغير ذلك، هو أول أمر في هذا الباب. قال وأما كونه لا بأس بالزيادة مع التمكن من دون مغالاة، يعني كم هي ستكون التي يستر في الثلاثة نسبة في التكفير، ثلاث من الثياب. أجمع العلماء على جواز الواحد أو كفاية الواحد بإجماعه، لو كان ثوب واحد عنده فهذا بإجماعهم أنه يكون جائز، لكن لو زاد على ذلك فلا بأس. والأفضل ثلاثة كما كفي النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة ثواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. قال وأما كونه لا بأس بالزيادة مع التمكن من دون مغالاة فلما وقع منه صلى الله عليه وسلم في كفن ابنته، فإنه كان يناول النساء ثوبا ثوبا وهو عند الباب. قال فناولهن الحقوة ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر وهو الذي ضمها بكمالها وبتمامها في هذا الباب. الآخر أخرجه أحمد، حديث ضعيف طبعا لا يصح، أخرجه أحمد وأبو داود من حديث ليلى بنت فائق الثقفية، وهو ضعيف فيه نوح بن حكيم الثقفي مجهول عين، وفيه رجل يقال له داود لا يعرف كذلك، والحديث ضعفه الشيخ الألباني وغيره بماذا من أهل العلم فلا يصح. لكن سنأتي لكيفية التكفير التي ثابتة وواردة، فنحاول أن نصور شيء في الكفن في هذا الباب. قال وقد كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحورية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. والمقصود بسحورية أي أنها نوع من القماش يذكر له بهذا الاسم، يسمى بهذا الاسم جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا. هذه اللفظة قال وهو في الصحيحين، هذه اللفظة ليست في الصحيحين، هذه اللفظة بماذا ليست في الصحيحين، إنما هي في مسند أحمد أدرج فيها إدراجا. قال وأخرج أبو داود من حديث علي لا تغال في الكفن فإنه يذهب سريعا، والحديث هذا فيه عمرو بن هاشم ضعيف. ناتي المسألة إلى عدد الثياب. ذكرنا بأن العلماء اختلفوا في هذا الباب، فذهب الجمهور من حيث الاستحباب أن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة أثواب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالأثواب قد تكون الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيها قميص ولا عمامة. تجد الآن بعض الأكفان يضعون فيه درع للرجل يلبس من هنا حتى يوصل إلى هذا المكان، وشيء من السراويل تلبس له في الأكفان حتى تصل خمسة. لكن الذي جاء فيها يعني ثلاثة أثياب، يعني مثل نقول هذا الذي أمامنا الآن ثلاثة أثياب، ثلاثة أثياب، يعني الميت يوضع هكذا. وثم العلماء ماذا قالوا بعد هذا؟ يوضع الأول من هنا والثاني يلف عليه بالطريقة الثانية، يعني هكذا، هذه أحد الطرق والثاني بهذه الطريقة وهكذا، ويكون الميت بينها مسجل ثم هذا الثالثة، ثم يوخى الطرف الذي هو ويحنى عليه ويربط، والذي فوق رأسه يربط كذلك فوق رأسه، والأمر لا يحتاج فيه مشقة، ليس فيه بماذا نزيد مشقة. الذي عند الناس الآن يستعملونه، وهذا لم يثبت بحديث صحيح أنه يجعلون الذرع ويجعلون الثوب ويجعلون السراويل تلبس له، لكن لو فعلوا هذا تقول لا حرج فيه، لكن السنة هذا الذي ثابت، الذي كفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها قميص ولا عمامة، فهناك يلبسونه ويجعل له ذرع ثم يجعل له ثوب كامل يسجى به. والحديث كما ذكرنا لا يصح الذي جاء في هذا الباب، لماذا لا يصح؟ فيه نوح بن حكيم الثقفي وهو متروك. فهذا الذي معنا الآن، نقول إذن سجية في الثياب الاتهام. نأتي إلى مسألة أخرى أخواننا، قال أدرج فيها إدراجا وهو الصحيح، وأخرج أبو داود من حديث لا تغال في الكفن. ثم أيضا معنا حديث قال إلا أن يكون الكفر والأولى أن يكون الكفر من الأبيض، لحديث البسوا بثيابكم البياض فإنها خير لثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، خرجوا أحمد وابو داود وابن ماجه والترمذي والصحاح. هو الحديث حسن يرتقي إلى الصحة بمجموع طرق لهذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال يعني ما حكم التكفير في البياض؟ استحب أهل العلم وهو جمهور العلماء استحبابا أن يكفن في الأبيض، فإذا لم يوجد الأبيض كفن في غيره بأي شيء آخر. لكن كما جاء في الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلبس البياض، قال وكفنوا فيه موتاكم، فنقول هذا يؤخذ منه استحباب سواء كان في اللباس أمواتا وأحياء، فيستحب لماذا لبس البياض مطلقا، لبس البياض لماذا مطلقا. قال والشافعي وابن حبان والحاكم والبياقي وصححه ابن القطاع، وفي معناه أحاديث أخرى عن عمران وسمرة وأنس وابن عمر وحده وابن الدرداء وكلها حسن الحديث بمجموع طرقها تتحسن هذه بمعنى الطرق. قال وأما كونه يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها فقد كان ذلك صنعه صلى الله عليه وسلم في الشهداء المقتولين معه. المقتولين معه أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس، الحديث ضعيف في عاصم في علي بن عاصم الواسطي، الحديث لا يصح. أرابه سلام الله وبركاته، الحديث لا يصح كما ذكرنا في علي بن عاصم الواسطي وفيه عطاء بن السائب. وهذا الحديث رواه علي عن عطاء بعد ما اخترت مع عطاء بن السائب، فيه كلام وكذلك أيضا الزاد وفيه كلام بعدما اختلط، فهو فيه بماذا اختلط. على كل نأتي لمسألة الشهير وقضية تكفير أن يكفن في غيره أو لا يكفن. ذهب الشافعي والمشهور عند الحنابلة أن الولي مخير بين تكفين في ثياب جديدة أو في الثياب التي مات فيها، وذهب جمهور العلماء إلى أنه يكفن في ثياب التي مات فيها وقتل فيها. لماذا؟ لأنها تشهد له عند الله سبحانه وتعالى، فهذا إذن بالنسبة للشهيد. والصحيح كما جاء عليه وسلم أنه شهداء أحد دفنهم في ثيابه، شهداء أحد دفنهم في ثيابه، لكن قد يسجى بكثرة الأشياء يحتاج إنسان أن يسجى بثوب فوق مثل ما وقع لحمزة ومصعب بن عمير، فلم توجد لكل واحد منهما إلا قطيفة إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطي رجلاه بدأ رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه وغطوا رجليه بشيء من النبات وهو الأذغر يغطى عليه. فهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة تكفين الشهيد، لكن الشهيد الأولى ألا يكفن وألا يغسل، لا يكفن ولا يغسل، وسيأتي الخلاف في قضية الصلاة عليه بين أهل العلم بعد ذلك. قال من حديث ابن عباس قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وقال ادفنوهم بدمائهم وثيابهم. وأخرج أحمد من حديث عبد الله بن ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد زملوهم في ثيابهم وهذا أيضا حسنه الشيخ الألباني في كتاب أحكام الجنائز ذهب إلى تحسين هذا الحديث. وهذا كله تدل على مذهب الجمهور الذين يذهبون إلى استحباب ذلك. أما مذهب التخيير الذي مال إليه الشافعي والمشهور عند الحنابلة فكما ذكرنا يعتبر خلاف بماذا؟ خلاف الوارد أو الصحيح في هذا الباب. قال وأما تطهير بدن الميت وكفني فلحديث جابر عند أحمد والبزار والبيهقي بإسناد الرجال والرجال الصحيح. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. والمقصود بالإجمار هو التطهير في المجمرة والذي يخرج ليوضع فيها شيء مما يجمر به أي يبخر به الميت فهذا نوع من الطيب فيه. فقال فأجمروه ثلاثا ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المحرم الذي وقصته ناقته ولا تمسوه بطيب ولا تمسوه بطيب. لماذا؟ وجه الاستنباط فيه بأن المحرم بأن غير المحرم يمس بالطيب. والوجه الثاني أن المحرم الأصل فيه لا يمس طيبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا يلبي يوم القيامة فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا يدل على أن الأمر في هذا الباب فيه تفريق بين المحرم وغير المحرم. بالنسبة إلى غير المحرم قال ابن المنذر كل من نحفظ عنه العلم يرى تجمير الميت ويرى تطيب الميت. كل من نحفظ عنه العلم ابن المنذر يقول في كتاب الأوسط كل من نحفظ عليه العلم يرى تجمير الميت. وبالنسبة للميت يحرم تطهيره لا يجوز أن يمس طيبا. لماذا؟ لأنه يوم القيامة يبعث محرم والأصل في المحرم لا يمس طيبا فإن مس الطيب واجب عليه فدية كما هو بماذا معروف. فلذلك لا يجوز بماذا تطهيره. فقلنا المحرم يحرم تطهيره وتخميره وكما جاء في الحديث. وهذا القول ذهب إليه عثمان والصحابة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وهو قول الشافعي وأحمد وعطاء والثوري وإسحاق كلهم ذهبوا إلى جواز هذا العمل وكذلك الظاهرية وابن منذر وخالف هذا القول عائشة وابن عمر وطاووس والأوزاعي وذهب كذلك إلى خلاف أبو حنيفة ومالك فقالوا قد انقطع من إحرامه وصار معاملته معاملة كأي إنسان آخر. لكن الحديث نص في هذه المسألة فنقول لا يجوز أن يخمر أو أن يطيب ولا كذلك أن يخمر رأسه. قال وهو في الصحيح حديث ابن عباس قال فإن ذلك يشعر أن غير المحرم يشعر أن غير المحرم بطيب لا سيما مع تعليله صلى الله عليه وسلم بقوله فإنه يبعث ملبيا أما الآخر فلا يبعث ملبيا. فنقول هذا ما يتعلق بأحكام بالنسبة إلى تكفين الميت. أخذنا كيفية التكفين وما هي الثياب التي يكون فيها لماذا يكفن فيها الشخص وما هي الثياب التي يكون فيها لما عسوانا اليدين لا يمكن فيها شيء هل يعني تترك؟ نعم اليدين تسجل تبع للجسم تكون في حالة التكفين يعني لا تبع يفعل البعض يوضع اليمنى على الأسرة نعم ليس في الوضع اليمنى على الأسرة ولا بل توضع الوضع على العادة ليس في شيء. شيخ هل يوجد يعني ما حكم فوق ثالث أو فوق خمس امرأة؟ فيش نعم أنا سمعت أن بعض ولما يأخذنا في تكفين مثلا ليس خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية هو بدعة ولا لا ليس بدعة بقدر الحاجة لكن اشترط كما قال مصنف هنا من غير مغالاة لا تغالي في هذا الأمر. لكن قد تكون الثياب شفافة ورقيقة فتحتاج أحيانا إلى عدة أقمشة أحيانا فتحتاج فهذا نقول يختلف باختلاف الحال. أحيانا ما زال يشف الاثنين والثلاثة فتحتاج إلى أربعة إلى خمسة إلى سبعة بقدر الحاجة في هذا. لكن إذا لم يكن هناك حاجة مجرد المغلاء فقط فهذا لا يجوز شيء لا يجوز شيء. المحرم لا يغسل ولا يكفن لا يغسل ولا يكفن يغسل يغسل مرة خدمة يغسل يغسل يغسل لكن لا يكفن. إذا مات الشخص كما في مثلا في السفر هل نتكلف في البحث عن أي مثلا كفن في الطريق مثلا او يدفن كما هو؟ لا يدفن يعني حتى احتاج الى بطانيه الانسان احيانا يكفنه في بطانيه ما فيش اشكال بقدر الحاجه يعني ما يتكلف الانسان فيه لكن يكفنه في شيء نظيف ليس بنجس بحيث يقدم فيه موتاه. يعني كل شيء نظيف يكفنه فيه ويقول له شيء في ذلك بحسب الحاجة. يعني لا يبالغ الإنسان يبقى أتركه حتى هذا في منطقة معينة أجد الماء ولا أجد أو غير ذلك، فقد يكون حتى في بطنية جائز. نعم نعم. وكذلك الرأس بعد يربط من هنا شيء لا توضع حاكم يلف إلى هنا، يعني الرأس يكون مكشوف. الرأس ما يكونش مكشوف، يعني لما يلف يلف هكذا الرأس، يعني هذا الميت يلف هكذا والرأس ثم يوضع على وتربط ربط على الرأس. يربط الرأس هنا بشيء، يعني مش الرأس، يعني هذا الميت لو يوضع هذا الميت بهالطريقة هذه ناخذ هذا ويوضع هكذا يكون الرأس ثم يلف عليه في الجهة الأخرى. يربط من عنق نعم من عنق من يربط من هنا نعم شكرا. هو الربط الأصل فيه بأنه لم يثبت فيه حديثا ممثل، يعني ممكن نمثل بهذا، يعني مثل هذا الآن نقول الميت هذا القلم فتوضع عليه الثياب بهالطريقة هذه وهذا بالطريقة ترجع هكذا ثم هذا يلف هكذا ويربط هنا في الرأس هذا العنق هذا حتى يؤخذ عنه، وكذلك في الرجلين بالطريقة هذه يؤخذ يربط أسفل أو على الرجلين. لا وين أسفل فين أسفل تربط يعني. لا على الرجلين هكذا كله ستضمه فعند فعل الضم ستأخذه بأي قبل نمشي يعني بأي شيء يكون طاهر ليس بنجس فيربط به بعد دفع نحن يعني نفتح يعني هو لم يثبت بالنسبة للربط يفتح فيه ما اشتد واشتد فيه الحاجة يفتح بعد هذا، وما لم تكن له حاجة ترك في حالة خلاص حتى لو ترك في صورته يعني لا يشترط عند الوضع في الخبر أن يفتح لا يشترط فيه شيء. هو هذه المهمة شيخ الآن يعني تعطيها المستشفيات وال يعني مانيش عارف من الأحسن من احنا مثلا يرجع الأحسن أن يغسله ذوه والدك لو يموت الأفضل ليك وأقرب ليك وأجر ليك أنك تغسل أنت تتلقى الله سبحانه وتعالى به، لكن يعني في العادة هذا موجود يعني أنا عارف أنه موجود لكن ليك الحق أنك تطالب، وبعض الناس تأخذ في أبائها إلى المستشفيات لكن لو مات في البيت يعني يغسله الإنسان وممكن في المستشفى تذهب أنت وتغسل يغسل الإنسان قريبا في المستشفى ما في يذهب ويوصل لا بالحق بذلك، ما هو الشرط الغسال يعني لا بد أن يغسله هذا واضح موجود ومارسنا وغسلنا كثير من الناس في المستشفى طبعا سأل مارس هذا يعني تجده لأن أحيانا حتى تجد تقصير من الغسال تكثر عليه يصير بس هكذا المياه بسرعة ما يكون ذاك الاهتمام الذي ينبغي يكون في قضية الموت. نعم الآن عندنا إن شاء الله شهداء يلبسون عن بنطلون وجاكيت يعني وليس مثل الصحابة رضوان الله عليهم يسجى بشيء ويكفن في ثوبه يبقى في مكانه ثيابه تبقى عليه لكن يسجى بينها بشيء آخر بشيء آخر فوق يكون ثوبه موجود فيه يسجى عليه شيء كشف وجه الميت ما مر علينا طبعا في القبر في القبر لا عند التكفين لا أنا أسفح سؤال شيخ عندنا أحيانا كان امرأة أو رجل كان يغسل كل مدينة لأن يعني نحن كنا ضعفاء دينيا وكان لا أحد يعرف كيف يغسل وهو كان يأخذ أجر يعني جائز يأخذ الأجر قلنا أجرة غسال أجرة كفان شيخ مدران عندنا في المساجد مثلا عادة إذا مات شخص يذهبون إلى المسجد فيقول للإمام نحن مات عندنا شخص فنريد تجهيز الميت فهم يأتون له بالقائمة الأسعار ويقول السعر كذا وكذا هل يستنكر من هذا شيخنا ولا هو يستنكر لكن مش مشكلة إن شاء الله ويجب علينا نتعلم نحن قال فصل صلاة الجنازة وتجب الصلاة على الميت ويقول الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة ويكبر أربعا أو خمسا ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة ولا يصلي على الغار ولا يصلى على الغار ولا يصلي على الغار لا يصلى على الغار وقاتل نفسه والكافر والشهيد ويصلى على القبر وعلى الغائب. قال أقول الصلاة على الأموات ثابتة ثبوتا ضروريا من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه ولكنه من واجبات الكفاية. طبعا أجمع العلماء كما نقل إجماع النووي وابن حزم وابن المنذر وغيره من أهل العلم نقلوا إجماع على أن صلاة الجنازة واجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الآخر. إذا قام به البعض لماذا سقط عن الآخر؟ قال لأنهم قد كانوا يصلون على الأموات في حياته صلى الله عليه وسلم ولم يؤذنونه كما في حديث السوداء التي كانت تقوم المسجد، فإنه لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد دفنها، فقال لهم ألا آذنتموني، وهو الصحيح. أراد المصنف هنا أن يستدل على وجوب الكفاءة، إذا قام به البعض سقط على الآخر. وهذا جاء في حديث أن المرأة سوداء كانت تقوم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أين المرأة؟ فقالوا قد ماتت البارحة ولم تدفن يا رسول الله ولم أدفن. فقال ألا آذنتموني عنك عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب لي وصلى عليها في قبرها صلى الله عليه وسلم. وقيل هي المرأة التي جاءت حديث ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة، حديث جاء حديث ابن عباس عندما لقي طاووس مجاهد قال ألا أخبرك بامرأة من أهل الجنة، قال ومن هي؟ قال هذه المرأة السوداء التي تقوم المسجد كان بها صرع، ثم ذكر الحديث بماذا بكامله. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، لو كان واجب على العين لكان الرسول صلى عليه كذلك. وأيضا جاء في الحديث الآخر أن رجل مات بليل فصلوا عليه مريضا فمات فصلوا عليه ولم يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم، كرهوا أن ينقذ الرسول صلى الله عليه وسلم بليل فصلوا عليه. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه فقالوا قد مات يا رسول الله، فقال ماذا فعلت؟ قال قد دفناه البارحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدفنوا موتاكم بليل إلا أن تصلوا عليه. قال علماء هذا في هذا الباب المقصود بتصلوا عليهم إلا أن تقع الصلاة حقيقة، في أربع أقوال في الصلاة، لكن المقصد منه أن لم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. فهذا يدل على ماذا؟ على الواجب الكفائي، إذا قام به البعض سقط على الآخر. والواجب العيني كالصلوات، كل واحد متعلق في عينه أن يصلي بما عن الناس. أيضا يؤخذ من هذا الحديث أنها كانت مع رسول الله، يعني حتى أقرب الأقارب له لا يتعين عليهم إذا قام بغيره فيصلى عليه فتذلك. قال فإنه لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد دفنه، فقال ألا لهم ألا آذنتموني، وهو في الصحيح. وامتنع من الصلاة على من عليه دين، هذا يدل على الواجب الكفائي، وقال صلوا على ميتكم، وفي رواية صلوا على صاحبكم، وهو أيضا صحيح. فترك النبي صلى الله عليه وسلم دل على الواجب الكفائي، قام به البعض وسقط على الآخرين، فهذا يدل على هذا الأمر. قال وأما كونه يقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، فلحديث أنس بن مالك أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفعت، هذا أنس طبعا، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها فسئل عن ذلك، وقيل له أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الرجل حيث قمت ومع المرأة حيث قمت؟ قال نعم. خرجه أبو داود أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ابن ماجه، الحديث يحسنه الشيخ الألباني عليه رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا شيخنا المقبل عليه رحمه الله عجل ذكره في الكتاب الصحيح المسلم مما ليس مستحيل. فهذا الحديث يدل على هذه المسألة أن الرجل يقام حذاء رأسه، أي عند رأسه. معلوم بأن صلاة الجنازة توضع كما يقبر الميت تجاه القبلة، الرأس يكون مسجل جهة القبلة، الرأس في الشمال والرجلين في اليمين. فماذا يفعل؟ فيأتي عند الميت ويقف عند رأسه في أثناء الصلاة إذا كان رجلا، أما إذا كان امرأة أين يقف؟ في وسطه، المرأة يقف في الوسط، نعم في وسط المرأة، معروف الوسط، يعني إذا كانت المرأة فيقف هنا في وسط المرأة في نهاية رجليها، يقف عند المرأة الرأس على اليمين ورجلي على الشمال. يعني لو كان قبل هكذا شيخنا الرأس يكون هنا، نعم الرأس في اليمين ورجلي في الشمال كما يدفن يعني. هذا بالنسبة للمسألة. إلى هذا ذهب الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن حسن، قالوا بماذا؟ بأن يقوم عند الرجل عند رأسه، والمرأة ماذا عند وسطها، والمرأة بماذا عند وسطها. وذهب مالك إلى أنه يقف وسط الرجل وعند منكبي المرأة، عند منكبي المرأة، هذا مذهب ماذا مالك، ذهب إلى هذا القول. وكذلك ذهب أبو ثور إلى أنه يقف الرجل والمرأة في وسط، في وسط الرجل في وسط المرأة. ونحن معنا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول السنة، وهو يعتبر مذهب جمهور العلماء، التفصيل في هذا الباب، المرأة في وسطها والرجل حذو بماذا؟ رأسه، والرجل حذو رأسه. طبعا أبو حنيفة في هذا الباب الكل عند الصدر، عنده الرجل والمرأة كلهم يقف عند صدره، أبو حنيفة في هذا القول. نعم، أبو ثور في الوسط، أما ذاك عن النساء. قال: وفي الصحيحين من حديث سمرة قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسه، فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها، صلى في وسطها صلى الله عليه وسلم. والخلاف في المسألة معروف، وهذا هو الحق. الخلاف كما ذكر المذهب السابق بين أهل العلم في هذه المسألة. قال: وأما كون التكبير أربعا أو خمسا فلورود الأدلة بذلك، كلها في خمسة سنة. قال: أما الأربع فثبت ثبوتا متواترا من طريق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، أبي هريرة وابن عباس وضح الصحيحين وجابر وعقبة بن عامر والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وابن مسعود، وكل رواها البيهقي في السنن وبعضها في أحمد في مستدرك. وأما الخمس هذه كلها يا إخواننا ثابتة فلان، إلا أن ابن عبد البر يقول: ثم اتفق الأئمة على الأربع. الخمس ثابتة، وستات السبع والست والتسع إلى التسع تكبيرات، لكن الذي استقر عليه الأمر كما قال ابن عبد البر الأربع، يقول ثابتة فيه. قال: وأما الخمس فثبت في الصحيح من حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر خمسا في على جنازة فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، أي الخامسة زاد. أخرجه مسلم وأحمد وأهل السنن، وأخرج أحمد عن حذيفة، إذن هذا ثابت إخواننا في صحيح مسلم الخمس تكبيرات. وأخرج أحمد، ولذلك قال المصنف أربعا أو خمسا، وأخرج أحمد من حديث حذيفة أنه صلى على جنازة فكبر خمسا ثم التفت فقال: ما نسيت ولا وهمت، ولكن كبرت كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر خمسا. وفي إسناده يحيى بن عبد الله الجابري وهو ضعيف، كذلك أيضا فيه أيضا مولى لحذيفة بن اليمان راوي الحديث، وهو أيضا كذلك ضعيف لا يصح. لكن الحديث الأول الذي في مسلم يبني عن هذا في قضية الخمس. قال: وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم في عدد تكبير صلاة الجنازة، فذهب الجمهور إلى أنه أربع، وذهب جماعة من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه خمس. قال القاضي عياض: واختلف الصحابة في ذلك فمن ثلاث تكبيرات إلى تسع. قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع، انعقد الإجماع بعد ذلك على أربع. وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم فشذوذ. هذا بالنسبة إلى الأربع، فلذلك الأولى أن يسعى من يسأل أربع، فهذه هي الثابتة في هذا الباب وأجمع عليه العلماء، لكن لو فعل غيرها فلا ينكر عليه ماذا، وما سوى ذلك عندهم فشذوذ ولا يلتفت إليه، انتهى. قال: وهذه الدعوة مردودة، فالخلاف في ذلك معروف بين الصحابة وإلى الآن، ولا وجه لعدم العمل بالخمس بعد خروجها من مخرج صحيح، مع كونها زيارة غير منافية، إلا أن يصح ما رواه ابن عبد البر في الاستذكار من طريق أبي بكر بن سليمان ابن أبي حثمة عن أبيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنازة أربعا وخمسا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاشي، فخرج فكبر أربعا، ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة. ماذا؟ ثم كبر وسلم على أربعة حتى توفاه الله. والحديث فيه كلام ما أذكر الآن، لا تحضرني علته، لكن فيه بماذا كلام هذا الحديث؟ قال الموصل. ها؟ قال مقابل الموصل ضعيف، فيه أبو بكر بن سليمان النبي حتى لم يثق وما أبو بكر بن سليمان ومروان بن معاوية الفزاري مدلس ولمصري. قال طيب، حتى وفاه الله أن استمراره على الأربع لا ينسخ ما وقع منه صلى من الخمس ما لم يقل قولا يفيد ذلك. وقد أخرج الطبراني في الأوسط عن جابر مرفوعا: صلوا على موتاكم بالليل والنهار، الصغير والكبير والدني والأمير أربعا. وفي إسناده عمرو بن هشام البيروتي، هو عمرو بن هاشم قال البيروتي، عمرو بن هاشم البيروتي تفرد به عن ابن لهيعة، وابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة ومعروف حاله، طبعا اختلف فيه الأئمة خلاف شديد، فمنهم من يقبل رواية العبادلة عنهم ومنهم من يرده مطلقا. فعلى كل العلة الأولى وهي البيروتي أشد ضعفا من ابن لهيعة. قال: وما أحق هذا بأن لا يصح ولا يثبت. وقد روى البخاري عن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف رضي الله عنه ستا، وقال إنه شهد بدرا. وروى سعيد بن منصور عن الحكم بن عتيبة أنه قال: كانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا. هذه مرسلة أكثرها هذا الباب. قال: وأما كونه يقرأ، طبعا الشيخ الألباني كذلك أخوانه باب الفائدة صحح التسع من حيث الزبير، وفيه أنه كبر على حمزة تسع، فيه أنه كبر على السلام بماذا حمزة سبع تسع، وهذا رواه الطحاوي في معاني الأثار. فنفي لهذا المسألة يا أخوانا مسألة التكبير أربع أو خمس أو غير ذلك. الصحيح أربع تكبيرات، وإن ورد غير أربع كالخمس فهذا الذي استقر عليه الأمر عند العلماء، ومنهم من نقل الاتفاق على ذلك. فنقل الاتفاق يحتاج إلى نقل خلاف هذه المسألة في تكبير في تكبيرات الجنازة، يحتاج إلى نقل خلاف في تكبيرات بماذا الجنازة. نأتي إلى مسألة تعلق بالتكبيرات، هل يرفع يديه أو لا يرفع بماذا يديه عند تكبيرات الجنازة في كل تكبير؟ أما في تكبيرة الإحرام فقد أجمع العلماء أنه يرفع فيها يديه، وما كان غير ذلك فلا يرفع فيها يديه على قول الجمهور. وخالف بعضهم رواية أحمد وذهب إلى ابن القيم وغير العلماء استدلالا بأثر موقوف على ابن عمر أنه كان يرفع يديه عند تكبيرات الجنازة، وهذا أدخلوه تحت باب فعل الصحابي الذي لم يعلم له مخالف، فيعتبر حجة عند ذلك، احتجوا به الذي لا يعلم له مخالف عند ذلك. وجاء في هذه المسألة فيها حديثان، الحديث الأول من حديث أبي هريرة كان يرفع عند كل تكبير، وفيه أبو فروة الرهاوي الضعيف، وكذلك جاء من حديث ابن عباس، وفيه فضل ابن السكر وهو أيضا مجهول عين، مجهول عين، فلا يصح في هذا الحديث شيء قضية تكبيرات رفع اليدين عند التكبير. فالموضوع نقول الخلاف فيه سهل وواسع، فمن رأى أن يرفع يديه عند تكبيرات الإحرام استنادا إلى فعل ابن عمر جاز ذلك، وقد ذهب جمع من الأئمة إلى هذا القول، منهم الإمام أحمد في رواية، وكذلك نقل عن مالك وغيره بماذا من أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى خلاف هذا القول. فالمسألة كما ذكرنا يكون فيها اتساع. ناتي إلى مسألة أخرى يا إخواننا، حكم صلاة الجنازة في المسجد. الأصل في صلاة الجنازة أن تصلى في المصليات لا تصلى في المسجد، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ مصلى يصلى فيه لماذا في صلاة الجنازة. فذهب الجمهور إلى جوازها صلاة الجنازة في المسجد، جمهور العلماء، واستدلوا بحديث ابني بيضاء سهل وسهيل الذين صلي عليهم عائشة رضي الله عنها، صلي عليهم بماذا في المسجد، صلي عليهم بماذا في المسجد، وكره مالك وابو حنيفة وابن أبي ذئب كرهوا أن يصلى في المسجد، قال لا بد من صلاتها في مصلى، صلاة الجنازة لا بد بماذا أن تصلى بماذا في المصلى. وبعضهم بالغ أكثر من ذلك يقول لا ينبغي أن توضع الجنازة في المسجد أثناء صلاة الفريضة، ذكر هذا الشيخ الألباني في كتاب أحكام الجنائز رحمة الله تعالى في أحكام الجنائز، يقول الشيخ الألباني أن وضع الجنازة في المسجد أثناء الصلاة يصير حكمه حكم المسجد الذي فيه قبر، وعلى ذلك لا يصلى فيه، بل هو شنع. يقول ومن الأخطاء التي تقع في المسجد الحرام انهم يضعون الجنائز داخل المسجد اثناء الصلاه. لكن هذا القول خلاف ما ذهب اليه جمهور العلماء، وما يقول بادخال ذلك، يقول لكن لا يضر ولا يقاس بين الجنازه وبين القبر، لان القبر هو ما قبر فيه، ما بماذا وضع فيه، بماذا القبر، ولا تعد الجنازه من هذا القبيل. المهم الخلاف مشهور بين اهل العلم في هذا الباب، لكن الاولى الا تدخل داخل القبر، الاولى الا تدخل بماذا داخل القبر. قال واما كونه يقرا بعد التكبيره الاولى الفاتحه وسوره، فلحديث ابن عباس عند البخاري واهل السنن انه صلى على جنازه فقرا بفاتحه الكتاب، وقال لتعلموا انه من السنه، ولفظ النسائي فقرا بفاتحه الكتاب وسوره، وجهر فلما فرغ قال سنه وحق. والجهر ليس هو السنه يا اخواننا به، لكن أراد أن يعلم الناس قراءة فاتحة الكتاب، هذا كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في بعض السنن يظهر هذا الأمر. وذهب إلى وجوب قراءة الفاتحة الشافعي وأحمد وإسحاق والظاهرية، قال بوجوب، ودليلهم في هذه المسألة هو الحديث الذي بين أيدينا، يجب أن يقرأ سورة الفاتحة. وكذلك سلم المهمات الأدلة التي جاءت، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذه ذهبوا إلى العمومات. وذهب الفريق الثاني أنها ليست قراءة، ليست واجبة، كل المسلمين وعطاء وسعيد بن جبير وكذلك مالك ذهب إليه، فهؤلاء ذهبوا إلى أنها ليست واجبة، وقالوا الصلاة الأصل فيها الدعاء، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدوا لموتاكم بالدعاء، اجتهدوا لموتاكم بالدعاء له، وهذا لا يلازم. وبالنسبة لمالك عندهم صلاة الجنازة من أولها إلى آخرها دعاء، يدعو التكبيرة الأولى ويدعو الميت، التكبيرة الثانية ويدعو الميت، والثالثة ويدعو الميت، والرابعة وهكذا حتى يسلم، كلها عندهم دعاء. لكن الذي عند جمهور العلماء أنه يجب أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم الكتاب، بفاتحة الكتاب، حتى تصح الصلاة. فقوله هنا فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة جهرا، قال وروى الشافعي في مسنده عن أبي أمامة ابن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في صلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا بنفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه. وهذا فيه مطرف ابن مازن الكناني مختلف فيه، ورجح كثير من أهل العلم أنه إلى الضعف أقرب. وبالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة في التكبيرة الأولى القراءة، وذكرنا الخلاف بين أهل العلم في هذا الباب، التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب الظاهرية إلى وجوب الصلاة فيه، إلى وجوب الصلاة، فمن لم يصلي لم تصح الصلاة. وذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب فقط وليس بسنة، فلو تركها صحت صلاته، ولو ترك بماذا صحت صلاته. قال في الفتح وإسناده صحيح، وقد أخرج عبد الرزاق والنسائي بدون قوله، أخرجه عبد الرزاق والنسائي بدون قوله بعد التكبيرة، ولا قوله ثم يسلم سرا في نفسه، والذي عند عبد الرزاق مرسل، بماذا مرسل؟ سرا في نفسه. قال وأما الأدعية المأثورة فمنها ما أخرجه أحمد والترمذي وابو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة. أولا اختلف العلماء في قضية الدعاء، ما حكم الدعاء للميت، هل هو واجب أم أنه سنة؟ فذهب الشافعية وكذلك الحنابلة والظاهرية، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك ذهب إليه ابن القيم أنه يجب الدعاء للميت. لماذا؟ لأمره صلى الله عليه وسلم اجتهدوا له بالدعاء، الحديث أمر بالاجتهاد بالدعاء على الميت، وكذلك أيضا مطلق الحقوق التي بين المسلمين وبين البيت أن يدعو بعضهم البعض، لا سيما في هذه الساعة التي أحوج ما يكون فيها الميت إلى الدعاء، حوج ما يكون ماذا فيها الميت إلى الدعاء فيدعو له في صلاة الجنازة. ثم قال العلماء أيضا أن الذين يصلون على الجنازة هم بمثابة الشفعاء له عند الله سبحانه وتعالى، فإذا جاءوا يشفعوا له فلا بد أن يقدموا بين يدي الشفاعة شيء من الدعاء لذلك حتى يكون بماذا تصح الشفاعة في هذا الدعاء. فسيذكر جملة من الأدعية، قال: فمنها ما أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان. زاد أبو داود بن ماجه: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. هذا الحديث طبعا صح فيه الأئمة الإسلام، الشيخ إسحاق حسن الحديث كما في غوث المكدود، إسحاق الحويني صح هذا الحديث في غوث المكدود، رجح الأئمة فيه لماذا الإسلام. وقت الأذان الآن، قال: زاد أبو داود بن ماجه: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. أخرجه أيضا النسائي وابن حبان والحاكم، وقال: وله شاهد صحيح من حديث عائشة. طبعا هذا من رواية عكرمة عن يحيى بن أبي كثير، وهي مضطربة، ورجح في الدارقطني إنسانا الحديث كذلك، من رواية عكرمة عن يحيى بن أبي كثير هي مضطربة. قال: محجد عين النحو: وأخرج هذا الشاهد الترمذي وأعلم بعكرمة بن عمار، وعكرمة بن عمار في رواية أيضا عن يحيى بن أبي كثير. وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث عوف بن مالك قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وقي فتنة القبر وعذاب النار. وأما قاتل النفس نفسه فلحديث جابر بن سمرة عند مسلم رحمه الله تعالى وأهل السنن أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما الكافر بالنسبة يا إخواننا إلى صاحب البيت ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه وكذلك قاتل نفسه في صحيح مسلم، فهذه الأمور ثابتة في صحيح مسلم وفي غيره. قال العلماء: إذا كان ترك الصلاة على الميت فيه زجر لفعل قام به وفيه تربية لغيره جاز ذلك، وحكم هجر غيره، فكما تكلمنا في الحديث هجر في السابق فكذلك لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم على قاتل نفسه زجرا وتشنيعا لهذه المعصية الذي قد قام بها لما شن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالتشنيع عليه بهذا الأمر حتى فيه. لكن مع ذلك ما حكم الصلاة عليه؟ ذهب الجمهور يجب الصلاة عليه، لكن أهل الفضل وأهل الخير يتركون الصلاة على من فعل هذه المعصية. يعني ممكن شخص الآن يجاهر بمعصية معه سواء كان في شرب خمر أو غير ذلك ويجاهر يصلي عليه بعض الناس، لكن أهل الفضل وأهل الخير ينبغي أن يترك الصلاة عليه زجرا له، لما يرى الناس ولا يقولوا تركوا عليه فلان وفلان الصلاة، فهذا يدل على تشنيع الأمر الذي قام به وتنبيه عنه. قال وأما الكافر فذلك من المعلوم منه صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على كافر، وقد صرح بذلك القرآن. لكن جاء في صلاته على أبي عبد الله بن أبي بن سلول، وقال الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لما قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلي عليه، فلما كذا قال قد خيرني ربي. وعمر قال يا رسول الله لا تصلي عليه إنه منافق، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال خيرني ربي بين أمرين فسأصلي عليه، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فنزل القرآن مؤيدا لعمر رضي الله عنه فيما تذهب إليه في هذا الباب. وعلى ذلك نقول لا يجوز الصلاة على الميت، على الكافر، ميت الكافر لا يجوز الصلاة عليه. قال وأما الشهيد فقد اختلفت، وأما الشهيد فقد اختلفت الروايات في ذلك، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، هذا في البخاري، وأخرجه أيضا أهل السنة، وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، وهذا الحديث من طريق أسامة بن زيد الليثي، من طريق أسامة بن زيد الليثي فيه خلاف شديد والصحيح ضعفه وحديثه منكر، وقد على الحديث البخاري والدارقطني والترمذي وغيرهم أعل هذا الحديث. وقد أطلت الكلام على هذه المسألة، هذه المسألة اختلف العلماء في قضية الصلاة على الشهيد. ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يصلى على الشهيد، يدفن بدون صلاة، يدفن بدون صلاة إكراما له، ويكفي في تقديم نفسه شفاعة له عند الله سبحانه وتعالى. وذهب إلى عدة إلى الصلاة عليه أبو حنيفة والثور وإسحاق والمزني يقول بالصلاة عليه، فلم يفرقوا بينه وبين غيره. وذهب الظاهرية ورواية أحمد إلى استحباب الصلاة عليه، وهذا ما رجحه الألباني في أحكام الجنائز إلى هذا القول، يستحب الصلاة على الشهيد فقط استحباب ليس باب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل وفاته خرج وصلى على شهداء أحد صلى عليه، لكن في الأصل لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر بدفنه وقال قدموا، اجمعوا بين الثلاثة والأربع وقدموا أكثرهم حفظا للقرآن. قال وسردت الروايات واختلاف أهل العلم في ذلك فليرجع إليه، فإن هذا المقام من المعارك خلاف فيه في هذا المعارك. قال وأما كونه يصلى على القبر وعلى الغائب في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى، أنه صلى الله عليه وسلم انتهى إلى قبر الرطب فصلى عليه، رطب يعني حديث عهد بدفن، هذا المقصود بالرطب يعني ما زال حديث عهد بدفن، فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعة. وفيه أنه يصلى على القبر، صلى بماذا على القبر أربعة. لكن اختلف العلماء ما هي المدة التي يمكن أن يصلي فيها المصلي أو القبر يبقى. فقال بعضهم يقول إذا كان مسافر، الشخص مسافر ثم جاء المصلي، يعني شخص وجد والده أو ابنه قد توفي فأحب أن يصلي عليه، فيقول إن كان مسافرا جاز شهر، وإن كان غير مسافر باقي هناك فيصلي ثلاث أيام. وذهب الجمهور إلى أنه لا تحديد في هذا المسألة، على الإطلاق يبقى يصلي متى ما شاء بماذا عليه، وهذا الذي يظهر بماذا في الترجيح في هذا الباب. فقال وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس، وكذلك صلاته على قبر السوداء التي كانت تقوم المسجد، وهو أيضا في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة، وصلى على قبر أم سعد وقد مضى لذلك على ذلك شهر، أخرجه الترمذي وصح الأئمة فيه الإرسال، بالنسبة لهذا الحديث صح فيه الأئمة الإرسال، وصلى على النجاشي وهو وأصحابه كما في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر وأبي هريرة، وهو مات في ديار أم الحبشة، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. والخلاف في الصلاة على القبر والغائب معروف، ولم يأتي المانع بشيء يعتد به. أما الصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب فهذا فيه خلاف بين أهل العلم في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول بالصلاة على الغائب مطلقا، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، أي غائب مات ممكن يصلى عليه. القول الثاني لا يصلى عليه مطلقا، لا يصلى عليه بماذا مطلقا؟ لا في الصلاة على مذهب أبي حنيفة. والقول الثالث نقل رواية عن أحمد، نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رواية عن أحمد، ونقل عن المسلمين، ونقل عن بعض السلف، وهو الذي يظهر ترجمة. يقول إذا كان علم بأنه أو غلب على الظن أنه لم يصلى عليه يصلى عليه، لكن إذا كان الغالب على الظن أنه صلي عليه بعد وفاته فلا يصلى عليه. قال دل على ذلك أن صلاة الجنازة لم تتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعلها مرة واحدة، وكانت من النجاشي، والنجاشي كان بين المصارف، فيقينا بأنهم لم يصلوا عليه، ولذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صلاة الجنازة، صلى عليه صلاة الجنازة، وقد آمن النجاشي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما جاء في الحديث لقد مات الرجل الصالح النجاشي فقوموا وصلوا عليه، فقام الصحابة وصلوا عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الثالث نقول ننظر في الحال، يعني إذا مات في دولة من دول الكفر شخص فلا يعرف أنه يصلى عليه، في هذه الحالة يصلى عليه صلاة الغيب، لكن متى ما علم بأنه لم يصلي عليه في أي مكان وقام بالصلاة عليه ففي هذه الحالة لا يصلى عليه. وهذا الذي يظهر أرجح الأقوال في صلاة الغيب، وهذا ومذهب الجمهور يصلى مطلقا، والمذهب الآخر لا يصلى مطلقا، والأوفق هو الترجيح بماذا بينهما. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم وبارك الله عليه وسلم.